فإن طرأ على باله الرياء يبقى لا يترك هذا النجس، ما توزعش هذا كده ذروة عشان أنا أركز وأنت تركز معي. يمشي يمشي ساعة امبارح ذي احنا ودينا القرى جزاها الله خير الاستاذ عبد اللطيف، ودينا القرية بعثنا الناصر مجموعة وبعثنا عبد السلام عارف مجموعة، واحنا قلنا الكلام ده في الدرس، فاللي عايز مش قادر يعني عاوز حاجة يصورها يوزعها، ما عايز عشان الصورة بتاعت الإجرام الإجرام والفجور اللي جايبينه يقول لك من بدل دينه تحترمون اللي موجودة في التربية الوطنية اللي قلنا عليها كتاب التربية الوطنية بتاع الثانوية متصور، اللي عرفها عرفها قدر ينقلها ينقلها عاوز يصورها يعني ينشرها بين الناس مع الأخ حسنين، إنما الناس سمعت والناس الموجودة ما عارفين، فاللي عاوز يصورها عشان يعني يعرف الناس لا بأس إن شاء الله، إنما ما بقاش أنا مركز في حاجة وأنا ورق يتوزع ولا ألقاكم أنت ولا ألقى نفسي ما ينفعش، ما نحن وزعناش ليه في المقرأة عشان كنا برضه مسؤولين والله المستعان. الأول دخل واعتاد أن يعمل العمل الصالح وجلس أهل الخير والفضل والعلم، فإن طرأ على باله الرياء هل يجوز له أن يترك العمل من أجل الرياء؟ لا يجوز، يقاوم الرياء في نفسه ويستحضر المعاني اللي قلناها واللي هنقولها إن شاء الله عشان يطرد الرياء ويجلس مجلس. لكن الثاني اللي دخل وليس ولا يريد أن يجلس مجلس العلم وبعدين لما وجد الناس قال لك يعني اقعد عشان يقولوا عليك، أو جلس وقال يعني زينا زي الناس نقعد في مجلس العلم ولا حرج، فواحد مايل عليه وقال له يا ما شاء الله أنت رجل من محب العلم وأنت معروف عنك دائما تعمل الخير، ففرح بالكلمة وهو لم يفعل خيرا قط ولا قعد في مجلس علم ولا يعرف هذه المجالس ولا سأل عليه، فقال لك بس أنا أقعد معهم النهارده وهجيهم بكرة كمان وهجي معهم كل يوم، فلما قال علي كده يبقى أنا هاجي إن شاء الله. فإن كان الدافع له الرياء الدافع له الرياء في هذه الحالة يخشى عليه يخشى عليه، لأن هو يعني لو قعد لأن الجماعة تزيد من نشاطه وتعلي من همته لا حرج، إذا كانت الجماعة بتشجعني على فعل الخير لا حرج، إنما واحد قال لي أنت راجل بتحب المجالس الخير العلم وبان عليك مؤلف على هنا وهو مش مؤلف بان عليك كل يوم بتجي هنا هتقعد في مجلس العلم وأنت بتجي كل يوم هنا، فيقول أه هقعد هقعد هقعد عشان قالوا لي أنت إيه مؤلف، يبقى قبل أن يمدح على شيء لم يفعل يحبون أن يحمدوا لما لم يفعلوا، قبل أن يحمد على ما لم يفعل وبالتالي نشرت نفسه نشرت من أجله على بناء يعني مبني على باطل، في هذه الحالة يبقى لو ترك العمل وهو مرائي 100% يكون أفضل، إذا كان ولابد يبقى يجدد نية يجدد نية يجدد نية ويقول أنا ما حضرتش قبل كده لكن أول مرة أحضر، فلما حضر وعجب الحال يقول أنا أحضر كده كويس الحمد لله ده شيء طيب، يبقى كده برأ نفسه من إن المدح والثناء أنت وأنت أنت بان عليك مؤلف وتجي كل يوم وكويس وكذا وكذا، كلام دقيق احنا بنقيسه على مجلس العلم بس، إنما قصفه على الصلاة مثلا قيام الليل تلاوة القرآن يعني يعني إيه رأيك في غداء العشاء بنصلي ركعتين مع بعض؟ ما العشاء بنصلي ركعتين يعني نقوم بالليل مع بعض أو نتهجد مع بعض. فقال طيب ماشي نشوف، فقال يا عم إذا أنت مؤلف تصلي في البيت ولا أقول لك روح صلي في البيت ولا سهل لك تحب تصلي لوحدك، وهو ما يصليش لا أنا هصلي معاه، يبقى هو كده يعني صاحبه مدحه بأنه يصلي في البيت، أنت راجل بتصلي في البيت وعندك أعمال صالحة كثيرة وتفتح في القرآن وأنت فيك وفيك وفيك، فيعني دخل في دماغه فقال خلاص هصلي معاه، ده هيصلي عليكم من على ايه؟ على مدح على عمل لم يعمله، لما مدح قلت بان عليك بتعمل وتعمل وهو لا يفعل شيء، فقعد معنى يقعد معناه بيؤكد الكلام

فقد رأوا ما أدليت إليك، ثم شافوني وأنا بديلك كده. طبعا قال ما راح بدني سيدهم عمهم بيعمل ايه، واحد دخل عنده الذهب تحفة، ما حصلش قبل كده، بيدي ايه بركة، الذهب نفحة وبركة من عندي، يعني نفحة وبركة من عندي. فقد رأوا ما أدليت إليك، فلما دخلت الدير اجتمع علي النصارى فقالوا يا حنيف ماذا أدلى إليك الشيخ، أدلك ايه، فرحانين بليه، ايه اللي بدي لك، ايه ايه الحاجة، ايه النفحة العظيمة اللي خدتها دي. قلت من وقته، قالوا لا، فماذا نصنع به ونحن أحق به، فماذا تصنع به ونحن أحق به. ثم قالوا ساوم، يعني انت اداك، يعني قال لهم الدنيا اداني كذا، اداني ايه 20 حمصة. فقالوا ساوم، كم تأخذ في مقابل 20 حمصة؟ انا اخذها منك احد ينادي بركات اللي ايه الشيخ ما انفرطش فيها ما نسيبهاش، يعني تاخذ فيها كام؟ قلت 20 دينارا، فاعطونا 20 دينار، 20 دينار في مقابل 20 ايه حمصة بتاعت البركات يعني. فلما رجعت قال يا حنيفي ماذا صنعت؟ قلت كذا وكذا، بعت منهم. قال بكم؟ قال 20 دينارا. قال أخطأت، لو ساومتهم 20,000 دينار لأعطوك. هذا عز، عشان هم عارفين ان انا يعني غالي عندهم خالص، فالحمصة تسوي 1000، تسوي 1000 دينار. هذا عز من لا تعبده، فانظر كيف يكون عز من تعبده. اذا كان هم يعني غلاوت عندهم عملت كده، فما ظنك بعز الله، بغلاوت الله سبحانه وتعالى، او بمقام الله جل شانه. يا عبدي اقبل على ربك ودع الذهاب والجيئه، لا تزور حد ولا تسال حد بعد كده، خليك في العباده اللي انت فيها والعلم الذي انت فيه، واسلكه ولا تذهب لاحد بعده. اذا هذا رجل احس سبحان الله، يعني ان صحت هذه الروايه، طبعا دي روايات كانت قريبه العهد من ابو حامد، يعني ابراهيم بن ادهم لم يكن بعيد العهد من ابي حامد، فالقصص يتناقل ويتناقله الناس. ان صحت هذه القصه وهذه الموعظه، فبيقول له لما الناس اغتروا بهذا الرجل وقالوا سيدهم الشيخ، خلي بالكم فيه في الاسلام هذا الكلام، سيدهم الشيخ لو يعني نقول لك ايه، لو رمى النعل على واحد يقبل النعل، يقول لك ده ده ده ده بيكرمني به، اكرمني بنعله، تعتبر كرامه. هذا القصه لا يعني لا تكذب. ولذلك قيل ان البلاء كله ياتي، يعني جاءنا من هذه الخزعبلات، يعني البلاء جاء للنصرانيه من يهودي كائد، من يهودي كائد، وجاء للاسلام من الكائدين ايضا. بمعنى قالوا ان قصه بولس كان يهوديا وكان لا يحب النصارى، ويعني وعاملهم معامله، يعني كان صاحب شأن وله سلطه عليهم، فعاملهم معامله شديده فكرهوه، فيعني اراد ان يستقطبهم، فالف قصه كده، وكان يهودي وعايز يفتنهم عن دينهم، واليهود اهل فتنه والعياذ بالله. فاخترع قصه وقال لهم انا كنت ماشي، انا اذيتكم كثير وضربت فيكم وذبحت منكم وقتلت منكم واذيت منكم كثيرا، لكن جاءني وبينما انا في طريقي الى دمشق سمعت صوت المسيح يقول لي انا المسيح، لماذا تؤذي شعبي؟ لماذا تؤذي شعبي؟ لماذا تتعرض لهم بالاذى؟ وانا ابن الله، انا ولا ساعطيك كذا وكذا، أحبهم فإني أحبك. فقال سمعت صوته، من أجل ذلك أنا دخلت في دينكم، دخلت في دينكم. ومن هنا أشاع بينهم موضوع أنا ابن الله وأنا كذا وأنا كذا وكذا، وقال لهم أنا بقيت معاكم ودينكم صح، وبل تعالوا، وفرض عليهم هذه الطريقة وهذه العياذ بالله الخرافة، فصدقوه واتبعوه، وبدأ يفرق بينهم، وتفرقوا شيعا والعياذ بالله، كل حزب بما لديهم.